أصليهم ركعتين ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى. صليهم ركعتين ركعتين، لكن إذا حبيت تصلي غير كده لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. فأنت حر، حتى لو كان الأفضل اتنين اتنين، ده شيء. تاني شيء، خفف جدا، اقرأ في كل ركعة آية واحدة، وفي كل ركوع وسجود آية واحدة. يلا صلي بسرعة. محتاج سبحة حط قدام السبحة، مش محتاج سبحة في طرق علشان ما تمسكش سبحة، عشان ما تنشغلش بسبحة، ان انت مثلا تقرأ اخر 10 سور من كتاب الله، ان انت تقرأ اخر 10 سور من كتاب الله، ان انت تقرأ اول آية في كل سورة من 10 سور دول. شفت ازاي؟ ولو قرأت اول آية في اول ركعة وتاني آية في اول ركعة، ونقلت على طول من الفيل لقريش، يبقى الركعتين الاولانيين بالفيل، وركعتين التانيين بقريش، وركعتين اللي بعدهم بالمعون، وركعتين اللي بعدهم بالكوثر، وركعتين اللي بعدهم بالكثيرون، واللي بعدهم بالنصر، واللي بعدهم بتبت، واللي بعدهم بالاخلاص، واللي بعدهم بالفلق، واللي بعدهم بالناس. كده يبقى انت صليت ركعتين بكل سورة من السور العشرة دول، يبقى اما تخلصهم يبقى انت خلصت 20. ايه رأيك؟ يبقى تعمل 25 اهم. لو انت رحت المسجد وصلتهم في المسجد، ممكن تقف على المصلية، على مصلية، وتعد 10 مصليات جنب بعض، تصلي على كل واحدة من دول 10 ركعات، وتاخد خطوة تبقى على المصلية اللي بعدها. يبقى انت عارف ان انا لما اوصل للحتة الفلانية دي، لما اوصل للحيطة، لما اوصل لنهاية 10 مصليات اللي انا عديتهم دول، يبقى انا كده صليت 100 ركعة، مش محتاج امسك سبحة ولا حاجة. ولا حرج ان انا امسك سبحة، بس اقصد اقول لو انا مش عايز انشغل، مش عايز اخلق مشغلة، دي طريقة ممكن ابقى عارف ان انا بصلي الركعتين في دقيقتين. يبقى انا محتاج ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا علشان اصلي 100 ركعة محتاج 200 دقيقة، وهكذا. ربنا يفتح عليك ويعينك، ودعي لي بقى في الركعة رقم 100، تبعت لي رسالة تقول لي انا الحمد لله دعيت لك في الركعة رقم 100. ربنا يتقبل منك يا رب، واخد حوائجك.